بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الحادي عشر يقول السائل: هل يشترط عند أداء مال الزكاة لمستحقها أن يبلغ بأن هذا مال زكاة، لأن هناك ممن هو محتاج ويردها إذا علم أنها زكاة؟ لا تبلغه، دعه في غفلته ما دام أنه محتاج، يعني فقيرا أو مسكينا أو غارما أو ابن سبيل من الأصناف الثمانية، فأعطه ما تقدر عليه دون إبلاغه بذلك. نعم، إلا أن ألح عليك فقل له نعم هذا زكاة. نعم، لكن إذا سكت فاسكت أنت ودعه في غفلته.